بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحج لفرس أو غيره. الحجر في اللغة هو المنع، وأما في الفقه فالحجر عند الفقهاء هو منع الإنسان من التصرف في ماله، منع الإنسان من التصرف في ماله. وهذا المنع على ضربين: إما أن يكون المنع لحق غيره، وإما أن يكون لحق نفسه. المنع الذي يكون لحق غيره يعني منعنا هذا الإنسان من التصرف في ماله لحظ غيره، كالحجر على المفلس. المفلس نحجره عليه لحق الغرماء إذا طلبوا ذلك. وأما الحجر على الإنسان من التصرف في ماله لحظ نفسه، كالحجر على السفيه والصغير والمجنون، يحجر عليه لا يتصرف في ماله لمصلحة نفسه. هذا نوعان الحجر. إذن الحجر الأول حجر فلس، والثاني حجر سفه. يقول المؤلف: ومن له الحق، لأن الحجر متعلق بالدين. فالمؤلف بعدما ذكر وثائق الدين من الرهن والضمان والكفالة انتقل إلى الحجر، لأن الحجر له علاقة بالدين، لأن الإنسان يحجر عليه بسبب الدين في النوع الأول وهو حجر الفرس. طيب، ما هو المطلوب في الدين؟ قال الشيخ: ومن له الحق فعليه أن ينذر المعسر. المعسر هو الذي لا يقوى ولا يستطيع على السداد، ليس عنده ما يفي به، ليس عنده مال، معسر. الواجب على صاحب الحق أن ينظره، يجب عليه، لقوله سبحانه وتعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فنظرة إلى ميسرة، المعنى يجب إنظاره إلى ميسرة، لا يسجن ولا يحبس ولا يعذر ولا يوبخ ولا يشتكى ولا يضيق عليه ولا يحجر عليه، يترك، ينظر إلى ميسرة، يترك. وينبغي له أن ييسر على الموسر صاحب الحق. إذا كان الذي عليه الحق معسرا يجب انظاره، إذا كان موسرا يستحب أن ييسر عليه. التيسير يكون بالتخفيف، أن يخفف عليه الدين مثلا، أو أن يقسط عليه الدين، ينجم عليه الدين مثلا، أو يترك له حرية وفسحة للسداد. هذا التيسير، تخفيف. إذن صاحب الحق يجب عليه أمر ويستحب له أمر. الأول الواجب عليه أن ينظر المعسر، والذي يستحب له التيسير على الموسر. قال: ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملا بالقدر والصفات. الذي عليه الحق وهو المديون يجب عليه أن يفي وفاء كاملا بالقدر والصفات. بالقدر يعني كمية، إذا أخذ 1000 ريال لا بد أن يردها، والصفات بصفات هذا الشيء الذي أخذه، إذا أخذ الذهب يرد الذهب، إذا أخذ فضة يرد الفضة، وإذا أخذ عملة معينة يردها، يجب عليه. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مطل الغيظ غل. وإذا أحيد على ملين عندنا بدينه على ملين فليحكم اتفق عليه. مطل الغني مماطلة، مماطلة يعني في الوفاء وفي تسديد الدين الذي عليه. ما حكم مماطلة الغني؟ الغني هو الذي يستطيع على الوفاء، عنده قدرة على التسديد، عنده قدرة على السداد. هذا الغني، الغني في هذا الباب القادر على الوفاء، وليس الغني الفرد، الغني القادر على الوفاء عنده مال ولكنه يماطل. ما حكم هذه المماطلة؟ ظلم، ظلم لصاحب الحق. وجاء في حديث آخر في السنن لي الواجب، الواجب الذي يستطيع أن يسدد، وليه مماطلته وتسويفه، لي الواجب يحل عرضه وعقوبته، يعني بالنسبة للقاضي. وإذا أحيل بديني على مليم فليحكم، هذه الحوالة، الحوالة المؤلف ما عقد لها بابا مستقلا، وإنما ذكرها هنا في ضمن مبحث الحجر. والحوالة انتقال الدين من ذمة إلى ذمة، هذه الحوالة مأخوذة من التحويل، انتقال الدين من ذمة إلى ذمة. والمقصود أن صاحب الحق يطالب بحقه، وعلى المديون أن يبي وأن يسدد، لكن الذي عليه الحق هذا وهو المديون إذا أحال الطالب صاحب الحق على شخص آخر وقال له اذهب إلى فلان خذ منه الدين، هذه الحوالة جائزة، ويجب على صاحب الحق أن يتحول وأن يطالب الآخر، ولكن بشرط أن تكون الحوالة على مليء وليس على مماطل أو معسر أو فقير أو غائب، أن تكون على مليء. فإذا كانت هذه الحوالة على مليء يجب على صاحب الحق أن يتحول إلى هذا المليء يطالبه بحقه، هذا الحوالة. طيب من هو المليء هذا الذي يجب أن يتحول عليه؟ قال فالمليء هو القادر على الوفاء الذي ليس مماطلا ويمكن تحضيره لمجلس الحكم، هذا المليء. المليء أن يكون قادرا بماله، صادقا بلسانه، حاضرا ببدنه، أن يكون قادرا بماله ليس فقيرا، صادقا بلسانه لا يكذب ويحتال ويخادع. قال معنى قول الشيخ الذي ليس مماطل، مماطل يقول لك اصبر تأخذ حقك إن شاء الله هذا اليوم، فإذا جئت قال غدا إن شاء الله، تهديه غدا يقول والله ما شئنا بالمال بعد غد إن شاء الله، يوم الجمعة تأتي يوم الجمعة يقول يوم السبت، هذا المماطل. الحوالة على هذا باطلة، فيها تضيع الحق ما تجوز، ويمكن تحضير مجلس الحكم يعني عند القاضي، يمكن تحضيره عند الشكوى يحضر، أما إذا كان لا يحضر كما هي العادة المعروفة الآن قضية تجلس شهورا ربما سنوات، السبب أن الخصم ما يحضر، أنت تتعب وتحدد وتؤجل أعمالك وتستأذن من عملك وتذهب عند القاضي وتقف الصفوف وفي الزحام وعلى أعصابك، وقد تركت أشغالك وأعمالك، فإذا حضرت عند فضيلة الشيخ القاضي ماذا يقول لك؟ والله الخصم حق، طيب ما حضر اطلبوا تؤجل الجلسة إلى متى فضيلة الشيخ؟ إن شاء الله بعد 3 أشهر وتبقى أنت هذه 3 أشهر تأكل في نفسك. وإذا جئت في موعد وقد أجلت أشغالك وتركت أعمالك وجئت وبالكاد حتى تدخل على القاضي يقال لك فصل كما حضر. يا سبحان الله، هذا هو اللعنة، خصم حرام، هذا هو المواطن الذي يتعبك في الحضور كما هو عدد كثير من الناس. هذا الحوالة على أمثال هذا باطل غير صحيح. هذا الحوالة يقول الشيخ على الحوالة، وهذا من الميسر في العبارة السابقة، يعني من التيسير أن تكفر الحوالة. الرجل ليس عنده مهد، يعني مثلا هذا الرجل له حق كثير، يطالبني مثلا بألف جاء يطلبها، ما عندي الألف في هذه اللحظة، ليس عندي هذه الألف، ما عندي هذا المبلغ، ولكني لي دين على الدين بنفس هذا المبلغ، أنا لي ألف عندي دين طالبني، فإني أقول لهذا الرجل اذهب إلى ذلك، خذ من هذه الألف، أنا أطالبه بألف ريال، أنت خذ هذا. وزيد رجل مليء عنده مال، ورجل صادق، ورجل لا يتغير، ممكن أن تحضره، رجل مليء، ماذا يطلب من هذا الرجل؟ ما هو المطلوب منه؟ أن يسهل ويؤثر، يذهب إلى ذلك. هذا معنى كلام الشيخ المياسر. أما أن يقف أمام ويتعلق في رقبتي، أنا لا أطالب إلا أنت، أعطيني مالك. طيب يا عبد الله سألني، وأنا لي مال عند زيد، خذه إذا خذه. قال لا، لن أبرح الأرض حتى تأتيني بمال أو يأذن الله لي، فهو أحكم الحاكم. هل هذا يعني ما حكم هذا العمل؟ لا شك هذا من التضييق والتشديد عليه. يا أخي، من المياسرة ومن التسهيل أن تقبل حوالتي، لأني أنا ما أحلتك على مواطن، أحلتك على بني. فمن التسهيل والمياسرة أن تقبل حوالتي، هذا فيه رفع للحرج، هذا فيه مصلحة لي ومصلحة لك ومصلحة أيضا للزيت. كيف؟ المصلحة لي أن تبرأ مني وأن أتخلص منك ومن إلحاحي، والمصلحة لك أن تقبض مالك، والمصلحة لزيد أن تبرأ ذمته أيضا، ففيها مصلحة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها ولكنه منع من التلاعب بها، فشرط أن تكون الحوالة على من يمكن مطالبة. ولذلك قال العلماء لا يصح إحالة الولد على الوالد ولو كان الوالد مليا، بس لأن الولد لا يمكن أن يشكل الوالد أو أن يحضره في مجلس القضاء. حوالة الولد على الوالد أو العكس أحيانا. إذن هذا معنى قول الشيخ، وهذا من المياسرة. طيب، ننتقل الآن بعدما انتهى الشيخ من قضية الحوالة، وإذا كانت الديون أكثر من مال الإنسان إلى آخر الكلام. الإنسان المديون له 3 أحوال، والأصح والأفصح أن نقول له 3 أحوال، يعني بالتفكير بين الحال المؤنث. الحالة الأولى أن تكون أمواله كافية ومساوية للديون، أن تكون أمواله مساوية لديونه. ففي هذه الحال يجب عليه الوفاء، يجب عليه الوفاء لأنه قادر على السداد. والحالة الثانية أن يكون معتبا ليس عنده شيء، وهذا هو المعسر. ففي هذه الحالة يجب إنظاره ولا يجوز حبسه ولا الحجر عليه، لذلك الكريمة فنظرة إلى ميسرة وقد تقدم. الحالة الثالثة أن يكون عنده مال ولكن لا يكفي لسداد الديون. الديون 100,000 والذي عنده 20,000 فقط. ففي هذه الحالة إذا كانت الأموال أقل من الديون فإن الحاكم يعني القاضي يحجر عليها إذا طلب الغرماء، إذا طلب الغرماء والغرماء هم أصحاب الديون، إذا طلب الغرماء يحجر عليه القاضي. ومعنى يحجر عليه يعني يمنعه من التصرف في هذا المال، لا بيعا ولا تأجيرا ولا هبة ولا هدية ولا وقفا، يمنعه لحق الغرماء. كما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام حجر على معاذ يمنعه من التصرف. وهذا الحجر لحظ من؟ لحظ الغرماء. إذن هو الضرب الأول، الحجر الذي يكون لحق غيره. وهذه الأموال التي عند هذا الإنسان يأخذها القاضي ويصفيها ثم يوزعها على الغرماء بقدر حصصه من الديون كما سيأتي. إذن المديون إذا كانت أمواله بمقدار الديون هل يحجر عليه؟ ما يحجر عليه، لماذا الحجر؟ ما في مصلحة، ما هنالك داعي، ما في حاجة للحجر. القاضي يعني الواجب عليه أن يسدد، فإذا أبى فإن القاضي يجبره بالقوة يحبسه. بالحديث لي الواجب يحل عرضه وعقوبته. عرضه يعني يقال له يا ظالم يا مماطل يا نصاب باللغة العامية، يحل عرضه يعني يحل شتمه والكلام فيه، القاضي يشد عليه. وكذلك الغرماء، ويحل عقوبته يحبسه، يحبسه حتى يسدد. فإن أبى قال العلماء إن أبى هذا القادر على الوفاء إن أبى قال القاضي يأخذ ماله ويسدد، القاضي يأخذ ماله عنده ويسدد عنه. طيب إذا كان معتما، إن كان فقيرا معدما، معدما ولا معدما كما جاء في ذلك البيت العربي الشهير، قالت بنات العم يا سلم وإن كان فقيرا معدما، قالت وإن، قالت وإن، هذا شاهد على حد كان مع اسمها وخبرها، كان فقيرا معدما، معدما قالت وإن، يعني وإن كان فقيرا معدما. طيب إذا كان فقيرا معدما كهذا العريس الذي تمنته سلمى هل يحجر عليه؟ ما يحجر عنه لقول الله سبحانه وتعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. إذن متى يحجر عليه؟ إن كان عنده مال ولكن لا يفي بديونه، ما يفي يحجر عليه. طيب كيف يقسم القاضي؟ كيف يقسم عن الديون؟ قالوا بقدر الحصص نسبة. هنا في مسألة حسابية في مسألة التوزيع، قالوا أن تنسب الموجود إلى المعدوم، أن تنسب المال الموجود إلى المال المطلوب، وتعطي كل غريم بقدر هذه النسبة عملية حسابية. فلنفرض مثلا أن شخصا يطالبه 3 أشخاص، شخص يطالبه 3000، وشخص يطالبه 2000، وشخص يطالبه 1000، كم المطلوب عليه؟ 6000. طيب الموجود فقط 300 ريال، فقط 300 ريال هذا الموجود، المطلوب كم؟ 6000، والموجود 300. يحجب على الغرباء، 300 هذه حق الغرباء ما يتصرف فيها. طيب 300 بالنسبة ل6000 كم من كم؟ 300 كم يا أخوان يا أهل الرياضيات؟ السبع، لا يعني 1 من 7، كيف السدس؟ اضرب 300 في 6، أتوصل 6000 هذا، كيف نصف العشر، يعني نصف العشر معناه ان 6000 كم 300 فيها 20 300، نصف العشر. اذا هذه النسبة نصف العشر، يعني 1 من كم من 20، صحيح هذا 1 من 20 صحيح. إذا كان ضرب 2 في 3 ب6 وضع عليها 3 أصفر، يعني هي 6000. طيب إذا 1 من 20، إذا نقول لكل واحد من هؤلاء نعطيك نصف العشر من دينك، نصف العشر. أنت يا صاحب 3000 كم نعطيك؟ نعطيك 1 من 20، تأخذ 1 من 20. طيب 3000 لو قسمناها على 20 كم فيها؟ اقسم 3000 على 20، فيها 200 كم؟ 50، 250 ولا 150؟ 150، 150 ضرب 20 3000. إذا كم نعطيه نص 150. طيب وصاحب 2000 نعطيه 100، وصاحب 1000 نعطيه 50، لأن 50 بالنسبة للألف كم؟ 1 من 20. هذه الطريقة أن تأخذ المال المطلوب والمال الموجود عند هذا المعسر، عند هذا المحجور عليه، وتنظر في النسبة بين المال الموجود عند المحجور عليه وبين المال المطلوب، وبقدر هذه النسبة تعطي أصحاب الديون، تعطي أصحاب الديون. وكل إنسان طبعا يحاول أن يأتي بمسألة ثم يحلها بنفسه بهذه الطريقة. ممكن يكون في اختبار في هذه المسألة حتى نشوف من الذي يستطيع أن يحل. نعيدكم إلى ذكريات مادة الرياضيات. قال الشيخ هنا في شرح ما ذكرته الآن، في تقرير ما ذكرته من شرح، قال: وإذا كانت الديون أكثر من مال الإنسان وطلب الغرماء أو بعضهم من الحاكم أن يحجر عليه، حجر عليه. إذن هذه القطعة فيها أن الإنسان إذا كانت ديونه أكثر من مال يحجر عليه، وهذه الحالة الثالثة التي ذكرتها. وفيها أيضا أن الحجر يكون بطلب من الغرماء أو من بعضهم، يعني حتى لو أن شخصا واحدا من الغرماء طلب الحجر يحجر. وفيها أيضا أن الحجر لا بد أن يكون من الحاكم، لا بد أن يكون من القاضي. قال ومنعه من التصرف في جميع ماله، يمنع منعا باتا من التصرف في المال، ثم يصفي ماله. تصفية المال معناه أن يجمع المال هذا الموزع، إن كانت له بضائع في دكانه وبضائع وسلع في بيته وبضائع في دكان آخر، وله بضائع مثلا في الميناء وبضائع أخرى في المطار، وعنده أموال، عنده رصيد في بنك كذا ورصيد آخر في بنك كذا، ومال عنده في البيت، مال مشتت موزع، يجمعه المال يجمعه القاضي ويصفيه. الدراهم يبقيها عنده، والسلع يبيعه، السلع تباع ويصف المال، يصف المال ثم يوزع على الغرماء. طيب إذا كان المال الذي عنده من جنس ما يطلبه الغرماء فحينئذ ما في داعي يعطيه مال الموت. إذا كان مثلا الغرماء يطالبونه بعملة أمريكية مثلا دولارات، والرجل الذي عنده هي هذه العملة، هل يبيعها؟ لا، وإنما يعطي الغرماء بالعملة الموجودة منها وهم يطالبون بها، دينهم من هذا الجنس، من جنس هذه العملة. قال الشيخ رحمه الله ولا يقدم منهم ويقسمه على الغرماء بقدر ديونه، بقدر ديونه كما ذكرنا بالطريقة التي ذكرنا، ولا يقدم منهم إلا صاحب، ولا يقدم منهم إلا صاحب الرهن برهنه، يعني لا يقدم من هؤلاء الغرماء عند التقسيم والتوزيع للمال الموجود. من الذي يقدم؟ صاحب الرهن، صاحب الرهن هو الذي يقدم. طيب، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره، متفق عليه. يعني المعنى أن هذا المفلس إذا أخذ من شخص شيئا معينا، سيارة مثلا، سيارة والسيارة باقية عند هذا المفلس المحجور عليه ما تغيرت، ولم يسدد ولم يدفع ثمن هذه السيارة، إذن يدين السيارة هذه، فصاحب السيارة أحق بها من غيره، يعني هذه السيارة ما تدخل فيما يصفيه القاضي من أموال، لا، هذه السيارة يأخذها صاحبها كما هي، يقال له خذ هذه السيارة لك أنت حق بها، يعني هذا مالك بعينه، هذا مالك بعينه أدركته عند هذا المفلس فخذه. والغرماء لا يشاركونك في هذا، ما يشاركونك في السيارة، هي لك. هذا معنى من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو حق به من غيره، لا يشاركه فيه غيره من الغرماء. والعلماء يشترطون أن لا يتغير هذا، أن لا يتغير، فإن تغير إذا أخذ السيارة مثلا وتغيرت وبقيت مدة طويلة وغير فيها أشياء، أو اشترى منه بيت مثلا، اشترى منه دارا بدين، فماذا فعل في هذه الدار؟ شددها وأنفق فيها مالا كثيرا، فحينئذ لا يقال خذ هذا الدار أنت أحق به من غيرك، وإنما يكون أسوة الغرماء لأن الدار قد تغيرت. إذا هذا هو الحجر على الإنسان لحظ غيره، بقي الحجر على الإنسان لحظ نفسه وهذا يعجبني.